هادية له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم هدنا لمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ورحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، مرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل الأغلال. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم اسم من أسماء الله عز وجل، اسم اليوم اللطيف، اسم رب سبحانه وتعالى لطيف، يلطف بعباده سبحان الله يحبه، يلطف بهم في العطاء في السراء وفي البلاء، يلطف به في كل وقت. ذكر هذا الاسم يا احبائي، اسم ربي سبحانه وتعالى، ورد في اسم القران الكريم 7 مرات. ذكر هذا الاسم في كتاب الله 7 مرات، كما اقترن في بعضها باسمه سبحانه، سبحانه وتعالى القدير اللطيف الخبير الغالب. ولذلك بعضها جاء منفردا، يقول ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعلم أدق الأمور، يعلم السر الأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم بواطن الأمور ودقيقها وسرائرها، يعلم ما في بالك، يعلم ما في قلبك، يعلم ما في سرك، يعلم ما تخبئين. رب سبحانه وتعالى لطيف. يقول رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما جاء في سورة لقمان: يا بني إنها إن تكو، شوف ماذا قال إيه؟ لا، قال الأولى: حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، مهما كانت مستخبية ومهما كنت لا تريها، مهما كانت لا ترى عينك هذا الأمر، لا تريها، لكن الله يرى. لطيف، يعلم بواطن الأمور، خفايا الأمور. لذلك سبحان الله أحبائي، هذا الاسم من الأسماء التي يتعجب الإنسان من لطف ربي بعباده. اللهم اغفر لنا في نظرته المقدمة. سبحانه يقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي خلقك وخلقه. ألا يعلم أحوال هؤلاء الذين خلقهم ربي سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الخبير بعباده بكل ما خلق. ويقول ربي سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اقترن اسم لطيف كما يقول أحبائي كثيرا ما يقترن اسم الخبير اللطيف. ويقول ربي سبحانه وتعالى: الله لطيف، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء سبحانه من حيث لا تحتسبه، لا تظني ولا يخطر على بالك ان هيجي لك الرزق ده يرزقك. تفكري كده في لحظه تقولي سبحان الله، ما ظننت ابدا ان يساق الي هذا الرزق. من الذي ساق اليك ذلك الرزق؟ البطيف الذي يعلم بمواطن الايمان. يقول سبحانه وتعالى في كما جاء في قصة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البلو من بعد إيه من زحزة شيطان بيني وبين كل الأحداث دي. عشان كده يقول يوسف عليه السلام بعد كل الأحداث دي، بعد ما وصل لهذا الأمر وبعد ما وصل رفع أبويه على العرش، يقول لأبويه إن ربي لطيف لما يشاء. شوف الأمر بره إزاي، انظر لحوالك وحياتك تدرب تتربى معك الأمر أو حتى البلاء ويخرجك من البلاء بلطفه من حيث لا تدري ولا تحتسب. لطيف لما يشاء. زي يقول سبحان الله، ما هو المعنى؟ معنى من هذه اللغة اللطيف. قيل المعنى اللغوي لاسم سبحان اللطيف كما جاء في اللغة، اللطيف اسم من أسماء الله العظيم ومعناه الرفيق بعباده، يرفق بك في كل شيء، يلطف بأحوالك. زي تدعي تقول يا رب ارتب بينا، اللهم ارتب بينا فيما جرت به المقادير، يا رب ارتب بي في المسألة دي، يا رب ارتب بحالي تكوني في فقر. فقر مقصود بالفقر، نحن فقراء في كل وقت إلى الله عز وجل. فيدعو الإنسان ربي القوي العزيز اللطيف، إنه لا يعلم الحال إلا ربي، ولا يلطف بحاله إلا ربي، ولا يخرج مما هو فيه إلا اللطيف الخبير. وقال سبحان الله، أو ذلك هنا قال، يقول عمر قال اللطيف الذي يوصل إليك إربك في رفق. إرب مطالبك، يعني نقولها بقى بالعبلة، يوصل لك كل مطالبك برفق شديد لأنه لطيف خبير. يقال أيضا لطف ربي سبحانه وتعالى أي أوصل إليك ما تحب برفق شديد. ويمكن القول يا أحبائي بأن اللطف يدور حول معنيين. يقول طب اللطف بقى معنى إيه؟ يقول أهل العلم اللطف يدور حول معنيين. الأول بفتح الطاء لطف، ربنا لطف، نقول ربنا لطف بنا، ومعناه البر والحفاوة والإكرام والترفق، يعني تقول ربنا رحمنا، ربنا رفق بينا. في تحقيق المراد، يعني جالك مسألة تقول يا ربي سبحان الله، شفت رأيت سبحان الله يا أحبائي عربة تمر على طفل، عربة سيارة، منظر عجيب جدا، طفل يقع على الأرض في لحظة ما، وقع على الأرض وانبطح على الأرض، ومرت عليه سيارة، مر بين العجلتين قدامك العجلتين، ومرت السيارة من فوق الولد، أم الطفل أم ينفض ثيابه وسار. من الذي لطف به؟ يعني لا تتصوري يا سبحان الله، تمر السيارة على طفل يقوم ينفض ثيابه وكأنه لم يحدث شيء. الذي يلطف بنا هو ربي. لذلك قيل يا أحبائي والترفق في تحقيق المراد وهو هنا متعدي. يعني ايه متعدي؟ اي لطف بغيره، يلطف بينا، يلطف بعباده. ولذلك الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يرزق من يشاء حيث شاء وقت ما شاء. ساعات الانسان بيتعجل الرزق او بيتعجل الخير او بيتعجل رفع البلاء وهو لا يدري أن ربي اللطيف يقع هذا في وقت معين بأجل معين في زمن معين فيلطف بك. تحتاج الرزق يرزقك بلطفه، تحتاج العافية يرزقك العافية بلطف ربي سبحانه وتعالى. المعنى الثاني يا أحبائي وهو بالضم، الأول تركب إيه؟ بالفتح متعدي، يعني لطيف بعباده، يلطف بعباده. قيل المعنى الثاني بضم الطاء لطف في نفسه، ومعناه الغموض والخفاء، وهنا غير متعدي، وهذا المعنى لا يضاف إلا لله عز وجل. لطف ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هو اللطيف الذي لطف في علمه بشبه العلم، علم لطف فيه بشبه علم شامل. ويقول ربي يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من إيه فتكن في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطف. يعني من لطفه إنه يعلم الحبة دي فين، في الصخرة أنهي، يوم يخرجها ربي سبحانه وتعالى بلطفه وبقدرته وبعلمه. هنا نقول المعنى في حق الله يا أحبائي لبينا المعنى اللغوي والمعنى اللي هو في حق الله عز وجل. الصلاح يقول ابن القيم رحمة الله عليه واسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء، يلطف عن علم سبحانه وتعالى وعن خبرة سبحانه وتعالى وعن حكمة سبحانه وتعالى. يجي لك مسألة من المسائل تقول يا ربي تربينا لطف كبير في هذه المسألة، ما هو يلطف لأن من الذي يراك ومن الذي يرى مكانك ومن الذي يعلم احتياجك ومن الذي يعلم ما بداخلك ومن الذي يعلم سرائر قلبك ومن الذي يعلم الخفي غير ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل اسمه اللطيف يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية. وهنقول رحمة رب العبد صلى الله عليه وسلم اللي هي كيف يكون لطف ربي بعباده، كيف يكون رحمة ربي بعباده. هنا نقول سبحانه الذي يقول في نونيته ابن القيم رحمة الله عليه وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان. بيوصف ابن القيم في النونية أن اللطف في معنى في قول ربي سبحانه وتعالى نوع. النوع الأول إدراك أسرار الأمور بخبره الذي لا يدرك أسرار الأمور ومن علمه. واللطف عند مواقع الإحسان، فلا يحسن إليك إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ سعيد رحمه الله عليه أحبائي هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا. أنت ممكن تري لقدامك وتري ظاهرها لكن لا تري باطنها ولا تري قلبها ولا تري مكنون قلبها، لكن الذي يطلع على الخفايا والسرائر اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك قال الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، لطيف بعباده المؤمنين، لطفه يلطف بكل عباده إلا إن لطفه بعباد المؤمنين أدق، وهنذكر من لطفه بعباد المؤمنين. يوصل إليهم مصالحهم بلطف وإحسان، توصلك مصلحتك وانت في بيتك وانت على فراشك وانت مش محتاجة البشر، يصل إليك لطف وإحسان ربي سبحانه وتعالى من طرق لا يشعر بها عبد المؤمن، فهو بمعنى الخبير وهو بمعنى الرؤوف أيضا. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يقول هذا فيه بيان ما في المخلوقات من لطف وحكمة، حكمة ربي سبحانه وتعالى التي تتضمن إيصال الأمور إلى غايتها ألطف ما يمكن سبحانه وتعالى، كما حدث في يوسف عليه السلام. يعني لما تيجي تشوفي لطفه بيوسف، عشان كده في نهاية القصة بعد ما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدة، ماذا قال يوسف في النهاية لأبويه؟ ماذا قال بعد ما تضرجت به الدنيا وتضرجت به البلاء وتضرجت به الأحداث؟ قال إن ربي لطيف لما شاء. ذلك هنا قيل أيضا في قوله ذلك الأمر أحبائي هذا يستلزم العلم برسل لطفه وعطائه عن علم وحكمة. ذلك قيل اقترن هذا الاسم اللطيف باسم الخبير، والخبير يجمع الذي يعلم بواطن الشيء. لو ذكرنا الخبير في أحوال الدنيا نقول هذا خبير، ولله المثل الأعلى، نقول هذا خبير إسكان أو مساك أو يعني مباني يعني إنشاءات. ماذا يعني خبير إنشاءات؟ يعلم أدق الأمور. لو جبنا هذا الإنسان عشان نقول له المبنى ده يقايل السقوط ولا غير قايل السقوط، احنا نرى انه هو غير قايل السقوط، لكن هو بنظرة يقول هذا. اذا كان هذا في بشر يسمى خبير، فكيف باللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. زي كنا نقول احبائي ولله عز وجل صفة كمال من كل الاسمين الجليل، لطيف له صفة كمال والخبير له صفة كمال. فإذا اجتمع الاثنين مع بعض اللطيف والخبير قيل يعني أن أفعاله التي لطفت عن أن تدركها العقول، يعني لما يعمل معك أشياء ولما يأتيك بأشياء لا تستطيع أن تدرك عظمة هذه الأشياء ولا كيف وصلك هذا الشيء أبدا. علمك، فتح لك أبواب الرحمة، فتح لك أبواب العلم، يسر لك أمور. لو جلستي مع نفسك تقولي كيف وصلني، كيف وصلني ربي سبحانه وتعالى ويسر لي ربي هذا الأمر، لن تدركيها. عقلك الذي لا يدرك، لأنه مهما بلغ العقل لا يستطيع أن يدرك كيف وصل الإنسان إلى ذلك الأمر. ولذلك قيل فيه تتعب في إدراكه العقول، تتعبي مش هتقدري توصلي، لأن الذي وصل لك هذا الأمر هو من؟ اللطيف الخبير. تتعب في إدراكه العقول والأفهام، وأن لطفه وصنائع بره وإحسانه بالعبد إنما دقت على العقول والأفهام لأنها جارية على مقتضى إيه؟ مقتضى إيه؟ خبرته عز وجل، ومقتضى إحسانه فهو لطيف الخبير. على العبد المسألة بلطفه وإحسانه وخبرته وجوده وعلمه. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، وقيل يكون اللطف لعالم الخبرة أو ضعيفها الفاقد الحكمة، أما ربي سبحانه وتعالى ينفذ أو ينفذ إلى ما تحقق به لطف عباد لعباده وخلقه ورزقه وهدايته مع وجود الخبرة ووجود الحكمة ووجود القوة ووجود العزة. أما البشر ممكن يكون الإنسان خبير لكن لا عنده خبرة تامة كاملة ولا عنده حكمة كاملة ولا عنده قوة كاملة ولا عنده عزة كاملة، فكل هذه الصفات لمن؟ لطيف الخبير. هنا نقول يا أحبائي أيضا، ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه بعض من ألطاف ربي لعباده المؤمنين. هذا الاسم اللي هو اسم اللطيف سبحانه وتعالى، اسم ربي، اسمه له آثار على عباده. ما هي آثار هذا الاسم على عباده؟ كيف حال عباده إذا لطف بهم؟ يلطف بهم في ماذا؟ ما هو اللطف الذي يلطف ربي سبحانه وتعالى به؟ شوفوا انظروا يا أحبائي، يقول سبحان الله في لطفه سهل لهم، من لطف يا ربي على العباد سهل لهم كل طريق، سهل لهم كل طريق يوصلهم لمرضاته. اللهم لك الحمد. تجدي واحدة عاصية لله عز وجل، واحدة محبة لله عز وجل، من الذي فتح لك هذا؟ من الذي وصلك لهذا؟ قيل الذي سهل لك طريق يوصلك إلى مرضاته وكرامته هو الله اللطيف، لطف بك فوصلك إلى ما يحب، وحفظهم من كل سبب وسيلة توصل إلى سخطه. لما حب عبده لطف به فبعد عن كل وسيلة تسبب صوت، تجد الإنسان سبحان الله معلق قلبه ربي سبحانه وتعالى ولو بعدوه، لأن الذي علق قلبه بالله ومن؟ ربي اللطيف، لطف به. فلما لطف به فتح قلبه، فتح مسامع قلبه لله سبحانه وتعالى، اللهم فتح مسامع قلبه لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصل إليه من طرق لا يشعرون بها ومن طرق قد يشعرون بها، وقدر عليهم أمورا يكرهونها لينيلهم ما يحبون. لطيف، يقدر عبد إنسان أمور الإنسان مش بيحبها لكن مقدرة عليك، مكتوبة لك، مكتوبة للعبد، فتقع على العبد، وذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى لينال العبد بهذه الأمور ما لا يعلم إلى الله عز وجل. وقيل أيضا فلطف بهم في أنفسهم فأجرهم على عوائده وأموره سبحانه وتعالى وزادهم بذلك صلاح ونجاح. ولذلك هنا قيل يا أحبائي فاللطيف متقارب مع الكريم ومتكارب مع اللي هي الرؤوف. وقال أيضا السعدي رحمة الله عليه من لطفه بعباده أو بعبده ووليه اللي هو حبيبه يعني، الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى، اللهم أسهل على اليسرى، ويجنبه العسرى، يفتح له باب الطاعة والتوفيق، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهو عين صلاحه. تجد الإنسان يتأذى من أمور تنزل عليه ولا يدري ذلك العبد أن عين صلاحه هذه الأمور التي نزلت عليه في بلائه. والطريق إلى سعادتك. كما امتحن الأنبياء، امتحن الأنبياء بأذى كل من تابعوهم أو كل أقوامهم، وكان ذلك امتحانهم ربي سبحانه وتعالى بالجهاد في إيه؟ في سبيل الله. وكان امتحن، كان امتحن يوسف. شو انظروا في لطف ربي سبحانه وتعالى ليوسف يا أحبائي، ترقت به أحواله من بداية، منذ أن ألقي في جب، ألقي في الجب طفل صغير يلقى في مكان مظلم ليس له الوليس ولا الجليس، ولذلك ترقت به الأحوال، فلطف به ربي سبحانه وتعالى كما يقول السعدي رحمة الله بما قدره عليه من الأحوال التي حصلت له، وفي عاقبتها كانت حسن العقبى. إذا لما تجد نفسك أنت ولية لله، يعني طائعة، يعني قريبة، محبة، مقبلة، تقية، تتقي الله في السر والعلن، تجهدي نفسك في طاعة الله عز وجل، تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحب ويرضى، وما زلت تنزل عليك المحن والامتحانات، اعلمي أن ذلك ترقي في شيء ربنا سبحانه وتعالى ذكره لك، لا تغيه الآن ولكن ستغيه غدا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كما يمتحن أولياءه بما يكرهونه يملهم ما يحبونه، وكم من لطف بهم ربي سبحانه وتعالى. فنقول كم استشرف العبد من على مطلوب من مطالب الدنيا، برضو من بره من لطفه بالعبد، يجي الإنسان يحب شيء من مطالب الدنيا، فمن لطف ربي سبحانه وتعالى بذلك العبد ومن ولايته له إنه يصرفه عن هذا المحمود، يجيلك حاجة بتحبيها جدا وأنت ما زلت على الطاعة، وأنت ما زلت على القرب من الله عز وجل، وأنت ما زلت على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأنت ما زلت على في درجات التقوى لله سبحانه وتعالى، لكن يمتحنك رب امتحان شديد، وهو في ذلك عين القرب من الله سبحانه وتعالى يصرف عنه. فمثلا إيه؟ يبقى عايز يفتح باب لشيء معين، أو إنسان عايز تجارة، أو إنسان يتمنى مثلا زي مثلا نقول بعض يعني الإنسان مثلا يفتح طريقا للتجارة، أو يفتح مشروع، أو واحدة مثلا يتقدم لها زوج مثلا تظن أنه صالحا ثم أحبس الفرقة، أو واحدة امرأة تتزوج، وهو سبحانه فيصرف ربي عنه هذا الأمر. وقيل في يقول السعدي رحمة الله عليه وفي ذلك عين صلاحه لألا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا يقول، فيظل العبد الذي امتحنه ربي سبحانه وتعالى من لطف امتحنه يظل حزينا، وذلك من جهله وعدم معرفته بربه. ولو علم ما ادخره ربي سبحانه وتعالى له في الغيب وما أريد به إصلاحه لحمد ربي وشكر ربي سبحانه وتعالى، فإن الله بعباده رحيم لطيف خبير. زي بالضبط كده نقول لأحبائي، يبقى الإنسان يتمنى يسلك كده يعني يتاجر في شيء مثلا، أو يفتح مشروع، طب بعدين بعد كده يجي المشروع ده فشل، أيا كان ذلك المشروع أو مسمى ذلك المشروع، يفشل المشروع ده مع أنه بيتقي الله، يبحث في نفسه يجد نفسه يتقي الله، لكن إيه السبب إن المشروع ده فشل؟ هو لا يدري أن ذلك عين صلاح العمل، عين صلاح، العين صلاح المسألة للعبد، لأنه بيرقيه ويصرف عنه شيء ربنا سبحانه وتعالى هو الأعمل الأعلى بذلك. وذلك قال أيضا يقول السعدي رحمة الله عليه، واعلم أن اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة. يا ما تقولي يا رب ارحم بي، ماذا يعني؟ يا رب ارحمني، يا رب أنزل علي رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، تجمع بها أمري، تبيض بها وجهي، تيمن بها كتابي، تيسر بها حسابي، تبعد بها كل فتن عني، ترزقني بها رحمة. إذن قيل بل هو رحمة خاصة، اللطف بعبده المؤمن رحمة خاصة، فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف. ولذلك يقول العبد يا لطيف ألطف بي ولي، ويسأل ربي سبحانه وتعالى بهذا المعنى، أي يا ولي النعم تولني ولاية خاصة تصلح بها أمري. لما تقول يا لطيف ألطف بي، أي بمعنى يا ولي النعم تولني ولاية خاصة تصلح بها أحوالي الظاهرة والباطنة، وتدفع عني بها كل المكروهات كما ذكرت في الدعاء، رحمة المحيم بها قلبي وترد بها وتضيب بها وجهي وتيمن بها كتابي وتيسر بها حسابي وتثبت بها أقدامي على الصراط المستقيم تنجينا بها يوم القيامة. هذه الرحمة يا أحبائي التي يطلبها العبد يا لطيف ألطف بي، هي عين اللطف بالعبد وهي الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا يسر ربي سبحانه وتعالى، قيل فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه فقد لطف به. إذا يسر له الأمر وأعانه على طريق الخير، بقيت إنسان اتنين مع بعض، واحد سلك طريق الخير والتاني انفصل عنه وسلك طريق المعصية. اللهم اصرف عنا المعصية. اعلمي أن لم يسر له سلوك هذا الطريق اللطيف الخبير، لطف به، رحمه، اختار له ذلك الطريق. ولا يختار طريق هذا الطريق إلا لمن كان يكون، إلا من كان أهلا لهذا الطريق. ولذلك قيل تطور الأحوال، سبحان الله. شوفوا انظروا قصة يوسف يا أحبائي، قيل تطورت أحوال يوسف من إيه؟ من إلقاء في الجب، من حسد من إخوانه، من سجن، من فتنة النساء، من فتنة امرأة العزيز، تدرجت إلى الرؤية، إلى أن يرى في الرؤية سبحانه في ينساه ذلك. أول له الرؤية ينسى تأويل هذه الرؤية للملك أو لمن يعمل عنده، ثم بعد ذلك يا أحبائي الذي يذكره بالرؤية هو الله عز وجل، عشان يخرج سيدنا يوسف من السجن بإيه؟ برؤية، بأمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تدرج يوسف عليه السلام بتدرج في البلاء درجة درجة درجة درجة حتى علاه ربي، حتى مكنه ربي سبحانه وتعالى في الأمر، وما كان ذلك إلا ذكر ربي سبحانه وتعالى. إذن يرى العبد البلاء فتضيق نفسه به، وقد يحزن، وقد ربما أن بعض ينقلب على وجهه، والبعض اللي إيمانه قوي يثبت على الطريق. وما هذه المحنة لأي إنسان إذا كان يسير على الطريق إلا لطف من الله سبحانه وتعالى، ينظر ربي سبحانه وتعالى ماذا يعمل عبده، أي لطف تعالى خاص لمن يشاء من عباده، ممن يعلمه تعالى محلا لذلك اللطف، يعني هو يلطف لكل العباد، لكن الذي يستحق اللطف لطف تيسير الأمور ورفق الأمور ورفق العلو والمراتب في الدنيا وفي الآخرة، الذي يستحق، الذي يكون قيل في ذلك يعلمه ربي أن يكون محلا لذلك وأهلا له، فلا يضعه إلا في محله، الله أعلم حيث يضع فضله في من يشاء من عباده. فإذا رأيت الله، يكون ابن السعدي، فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى وسهل له طريق الخير وذل له الصعاب وفتح له أبواب الخيرات ونهج له طرقه ومهد له أسبابه وجنبه العسرة، تعلم أن الله يريد أن يرحم ذلك العبد، وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى على عباده، فهو لطيف بعباده. قيل ومن لطفه بعباده أيضا المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات اللي هي إيه؟ البعد، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات البدعة. فقيل يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل والكفر والبدعة والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة، ولا يكون ذلك إلا بفضل ربي سبحانه وتعالى عليهم. ومن لطفه بعباده أيضا كما يقول السعدي رحمه الله عليه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء. تجد نفسك الأمارة بالسوء تمر بشيء، اعفري، اعملي كذا، انظروا قبل ربي الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من الذي يذكره؟ الذي يرفضه ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا قيل من لطفه، يقول السعدي رحمه الله عليه، من لطفه بعباده الذي تولاهم يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، التي هي طبعها وديدنة لديدنة النفس اللي هي الأمر بالسوء، فيوفقها لنهي النفس. النفس تقع الإنسان في السوء، أو يقع في السوء، يوم الإنسان ينهى نفسه عن السوء، كالذين إذا اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فيه. فتوجد الفتنة وأسباب الفتنة أمامهم، كذلك مثلا إنسان عايش في المكان وكل اللي حواليه منصرفين عن الطاعة، تجد مثلا واحد عايش في مكان وكل اللي حواليها بعاد عن الطاعة، وهي قلبها متعلق بالله عز وجل، مين اللي صرف عنها الفتن اللي حواليها دي كلها؟ سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قال ويصرف عن عبده جوانب المعاصي وشهوات الغي، فيرسل ربي عليها برهان لطفي ونور إيمانه الذي من به عليهم فدعونها مطمئنين لذلك، تترك المعصية، تترك الفتنة، وهي مطمئن قلبها بالله سبحانه، وتركن إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يكون من لطفه بعباده أيضا أنه يقدر لهم أرزقهم بحسب مصلحتهم. يعني ممكن إنسان يدير وسع من الرزق، وإنسان يا سبحان الله يضيق عليه رزقه، وفي ذلك مصلحة وفي ذلك مصلحة، لأن الذي أعلم مصالح العباد هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. فيقدر أرزقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مرادهم، لأن الإنسان كل إنسان عايز إيه؟ أفضل ما يمكن، وعايز يزيد. وحتى لو جاله جلل من ذهب يقول لو جبلين، ولو جاله سبحان الله أكثر لبقوا أكثر لتمنى أكثر. لذلك هنا في فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، ممكن يكون الإنسان عايز مثلا إيه المال، والذي لطف به يعلم أن المال يفسد عليه حياته ويفسد عليه ولاده، يمكن المال يقوله عنده أولاد يقوم الولاده إيه يطلقوا بذلك المال، فيصرف ربي سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا ويجعل الله فيه ايه. ولذلك هنا فيرون شيئا وغيره اصلح، فيقدر لهم الاصلح ولو كان في نظرهم هو الاقل، وان كرهوا ذلك الامر، وما ذلك الامر الذي كرهوه الا لطفا من الله سبحانه وتعالى واحسانا، كما قال ربي الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ويقول ربي ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الارض، ممكن يبقى الانسان يدير ربنا سبحانه وتعالى رزق، لكن يحصل ايه معنى القارون؟ ماذا قال؟ قال إنما أتيته على علم عندي، بغى في الأرض، بغى في الأرض بذلك المال. فلما أعطاه ربي سبحانه وتعالى المال لم يقدر عطاء ربي سبحانه وتعالى كذلك، لكن ممكن ربي سبحانه وتعالى يعطي إنسان مالا ويعلم العبد أن ذلك المال من عند الله، فيوجه ذلك المال كله في إيه؟ في مرضى ربي سبحانه وتعالى. قيل ومن لطفه بعباده أيضا أنهم يقدر ما عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق، ولطفا وسوقا الى كمالهم. كتب عليكم القتال، وهو لما في النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كتب ربي سبحانه وتعالى عليهم القتال، والقتال في ايه؟ في زهق نفس، وفي سبحان الله في اشياء كثيره جدا لا تكون محببه الى النفس، لكن ربي سبحانه وتعالى يقول لهم مع انه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا كان الامر ده فيه شيء تبغضوا انفسكم، لكن لا يعلم فضل ذلك الشيء الى من؟ الا ربي سبحانه وتعالى. وقيل ايضا يا احبائي، يقول السعدي رحمه الله عليه، من لطف بعبدي المؤمن ان اذا اهله ربي للمراتب العلى، عايز يرفعه ويرفع مكانته، تبقى مكانته ساميه، التي لا تدرك بالاسباب العظام، مهما عملتي مهما أتيت من أسباب لا تدرك هذه المنزلة بهذه الأسباب، أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسبة، ويتدرج من الأدنى إلى الأعلى فيتمرن على ذلك، يبتلى زي كده. نقول لك إيه؟ هل يمكن الإنسان ولا يبتلى؟ قيل حتى يمكن لابد أن يكون البلاء عشان يقوى، عشان يتحمل. ولذلك أشار ذلك كما قدر لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، يعني شوفوا ابتداء أمرهم قدر ربي سبحانه وتعالى أن يعلمهم دائر. هم كانوا إيه؟ الاثنين كانوا بيرعوا إيه؟ الغنم. قيل كانوا يرعوا الغنم، وذلك يتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاح ذلك الحيوان إلى رعاية بني آدم. انظري إلى تدرج التربية، كانوا يرعوا الغنم فتدرجوا من رعاية الغنم، وإزاي يسوقوها وإزاي يقودوها وإزاي يمرنوها وإزاي يدربوها وإزاي يحفظوها، إلى يقول كما يقول السعدي رحمة الله عليه، إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. وكذلك يضيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب إليها ويرغب، ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها. يعني ممكن يجيله طاعة يحب الطاعة دي، يوم يأمل في طاعة إيه؟ أعلى، يبقى ياخد الطاعة دي في البداية والطاعة الثانية يجيله بعد كده. وكأنه يحمس ذلك إيه؟ تدرب عنده قوة بالضبط كده، زي الإنسان يقول إيه؟ أنا كريم أحفظ القرآن بداية، ها بتحفظي من إيه؟ بتحفظ من جزء عامة، تجد اللي بتبتدي تحفظ من جزء عامة دي وفتح قلبها لله، تروح تبقى صلي قيام الليل إزاي؟ تبتدي تتدرب في عبادة. طيب في ايه العبادات اللي ممكن اعملها؟ وعبادات كذا وعبادات، تتدرج في العبادات حتى تحبب اليه كل العبادات، فتجد لهذه الانسانه معناها ابتلت بايه؟ بدايه، فتضرب بسهما هنا وهنا وهنا، فيكون لها نصيبا في كل العبادات. وما ذلك التدرج الا، وما ذلك العلو الا لطفا من ربي سبحانه وتعالى. وقيل ايضا يا احبائي، من لطف ربي سبحانه وتعالى بعبده أن يقدر له أن يتربى في أهل الصلاح، يتولى أهل الصلاح يعني، والعلم والإيمان يقع في يد من يكون عنده علم أو عنده إيمان، وبين أهل الخير فيكتسب من أدبهم، مجرد أنه يلحظ أدبهم يتأدب بهذا الأدب وتأدبهم وينشأ على صلاحهم، كما امتن ربي سبحانه وتعالى على مريم لما أنشأها ربي سبحانه وتعالى فتقبلها ربها إيه؟ بقبول، وأنبتها وكفلها أو كفلها زكريا. إذن نبتت فين؟ في بيئة إيه؟ صالحة، بيئة صالحة، فنبتت على الصلاح، وكانت سبحان من بتت صالحا إلى آخر قصة مريم. ومن ذلك أيضا إذا نشأ بين أبوين صالحين، الأم والأب تجد سبحان الله كثيرات مننا لما تيجي تتكلم تقول مثلا السلوك ده ورثناه من أمنا، أو السلوك ده ورثناه من أبينا. مثلا لو بتحب الصدقة تقول أنا السلوك ده أحببت الصدقة من تصرف الأم أو الأب في حب الصدقة، أنا مثلا أحببت الحياة من سلوك أمي وأبي مثلا في الحياة. كثير أو كثير من الصفات اللي ممكن الإنسان يكتسبها إذا تربي في وقفه بين أبوين إيه؟ صالحين أو أقارب أتقياء. ممكن تكوني تلمستي مثلا عندك حد من أقاربك تقي، فأحببت سلوك هذا التقي، أو صديقة لك أحببت السلوك، ولذلك أو في بلد من فضل ربي أن يكون الإنسان في مكان في صلاح، أو وفقه ربي سبحانه وتعالى لصحبة أهل الخير، أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا كله من أعظم لطف ربي ليك، إن سقى إليك ده من غير حول منك ولا قوة من هو ربي سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا قيل إذا نشأ العبد في بلد أهل على أو مكان هو نشأ فيه أهل سنة، لأن ممكن جدا يكون واحدة تقول تظن أنها عابدة لكن متبع إيه؟ البدع والفرق والمذاهب ولا تعرف، حتى لو جيت سبحان الله ذكرتيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتظن أن ذلك الأمر، لا لا لا، هي أكمل ما يمكن أن تفعل ذلك. زي ما بعض بنشوف كده بعض الطرق دلوقتي أو بعض الفرق اللي هي ضلت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لطف ربي سبحانه وتعالى أنك تجد نفسك متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم لك الحمد يا رب إن لما جيت سلكت ما أعطيش في دين أو في مكان يعلمك البدعة أو يعلمك غير أو يعلمك هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قيل من ذلك يا أحبائي أنه لا يخفى في لطف الباري علينا وجود شيخ الإسلام ابن تيمية بكل ما جاء به من علم، وتلميذه بكل ما جاء به علم، وكل العلماء الذين ساروا على ضربه وعلى علمه باهتداء واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل كمان يا بناتي إنه أو يقول السعدي رحمة الله عليه ومن لطف الله بعبده أيضا أن يجعل رزقه حلال، تلاقي رزقك تقلي ويدخل فاهك وبطنك رزق حلال، غيرك ممكن يكون رزقه حرام ويبقى ولا شعر أنه حرام، بل على العكس يستزيد من الحرام ولا يظن أن ذلك حرام. لكن من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه ابتدى يفصل عنك الحرام، فحببك أو حبب قلبك في الحلال وبغض قلبك في الحرام، فمن لطف أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة، يديك رزق الحلال وانت في راحة شديدة وقناعة يحصل بها المقصود ولا يشغل عما خلق له من العبادة والعلم والعمل. بمعنى يديك الرزق الحلال ويبقى تبقى الحمد لله مسطورة، وفي نفس الوقت ما شغلكيش هذا الرزق عن انك تقومي بعبادة الله الواحد الديان. ممكن الإنسان يكون منشغل بالرزق لكن منصرف عن إيه؟ عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن من لطف رب عليك أن تقول يا رب سبحان الله، يا رب أعطتنا الرزق لكن حببتنا في الطاعة، يا رب أعطتنا الرزق لكن بقتنا في الوقت اللي احنا نقوم به في الطاعة، يا رب أعطتنا الرزق الحلال لكن ممكن جدا الإنسان يكون عنده وقت مبارك يفعل فيه كذا ويطيع فيه كذا ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكذا. وكل ذلك قيل من لطف ربي سبحانه وتعالى إنه يصرف عنه كل الأسباب الدنيوية اللي هي تجعل الإنسان يغرق في الدنيا، وأمامه إنه سبحان الله إما ينشغل بالدنيا يا إما يعطي لكل شيء حقه ويعطي ربي سبحانه وتعالى ويعظم حق ربي سبحانه وتعالى. وقيل ولم يدري أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار، ولهذا كان الرضا بالقضاء في أمر آخر، إن الإنسان ممكن يجيله قضاء فيجد العبد سبحان الله ذلك القضاء على النفس ربما يكون شديدا، لكن يجد الإنسان راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى، بعد فترة يجد نفسه أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه قضاء أعظم بكثير من القضاء التي قدر ربي، فيكون ذلك سبحانه وتعالى من فضل ربي سبحانه وتعالى، من لطف ربي سبحانه وتعالى. قيل من لطف ربي بعبادي أيضا إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، يعني الناس بتعين عليها ومساعدين، قدر له المساعد الذي يساعد على هذه الطاعة. قيل زي موسى عليه السلام لما سأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل له عونا، ماذا قال موسى؟ قال واجعلني وزيرا من أهلي أشرك به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إذن كان له إيه؟ عون. وامتن على عيسى عليه السلام بقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين، برضه كانوا إيه؟ عون، نعم له. وأيضا على رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال ربي سبحانه وتعالى له وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك وبالمؤمنين، وهو الذي إيه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إذن الذي ألف بين قلوبهم من؟ وحتى يكون عونا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من لطفه أيضا يا أحبائي بعباده الهادين، يعني لما تيجي مثلا أنت عندك حب أنك تدعو إلى الله عز وجل، ولو كنت بتدعي إلى الله عز وجل أهل بيتك أو صاحبتك أو واحدة معك في شغلك أو واحدة معك زميلة في الكلية، من لطف ربي سبحانه وتعالى قيل قيد الله من يهتدي بهداهم، يقيد لك من يهتدي بما تهدي به أو بما تدعوه به إلى الله عز وجل. بمعنى تيجي مثلا تلاقيك قاعده في مكان مثلا طول اتصال، تلاقي مثلا في امر مثلا حد عايز تسال في الصلاه او تسال في اي امر من امور مثلا الطاعه، وانت تكون مثلا واحد عايز يسالك في العمره او تسالك في اي، فتجد نفسك عندك العلم. من الذي يقيم؟ من الذي لطف بك في هذا؟ يوم يسوق لك هذه البني ادم اللي عايز تسالك عشان يديك الاجر وتهتدي بما هداك ربي سبحانه وتعالى اليه، فيكتب لك الاجر، فيكتب لك الأجر، وذلك كله من فضل من الله سبحانه وتعالى، من الخيرات والأجور المضاعفة عند الله عز وجل. ممكن سبحان الله يحتاج الوحدة يعني تكون هي داعية إلى الله عز وجل من غير ما تدري، إزاي مثلا هي جلست في مجلس وبعدين مثلا حد سألها سؤال أو واحدة زميلتها سألتها في سؤال معين تقول لا أيوة أنا سمعت إجابة هذا السؤال في كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تدري أن هذه الدعوة التي دعتها إلى الله عز وجل قد تصل إلى غيرها وغيرها وغيرها، وذلك كل ما يكون إلا لطف ربي سبحانه وتعالى الذي كتب لك هذه الأجور المضاعفة. قيل من لطف ربي سبحانه وتعالى أيضا بعبده إنه يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما تقر به عينهم، يلطف بهم ذلك ويغسل به السرور ثم يبتليه ببعض ذلك. يبقى امتحان في أي حاجة من ذلك، يبتليه بالزوج أو يبتليه بالولد أو يبتليه بأي شيء في الدنيا أو يبتليه في المال، ثم بعد ما تقر عينه ثم يبتليه بعد ذلك فيأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب، يبدله خيرا مما أخذ. فنعمة ربي سبحانه وتعالى، ولذلك قيل فنعمة ربي سبحانه وتعالى في أخذه على هذا الوجه أعظم من نعمة ربي سبحانه وتعالى في وجوده. شوفي كانت النعمة موجودة عنده، يتمتع بالمال ويتمتع بالزوجة تتمتع بالزوج وتتمتع بكلها اللي هي نعم الدنيا، ثم يبتلى أو يبتلى الإنسان بنعمة من هذه النعم الدنيا فيختبرها ربي سبحانه وتعالى فيها، وهو يعد للعبد العوض الكبير والبدل العظيم من الله سبحانه وتعالى فيعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمة ربي سبحانه وتعالى في وجوده، وقضاء ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر أعظم بكثير مما، وما ادخر ربي سبحانه وتعالى ذلك العبد أعظم بكثير مما امتحن في ذلك العبد. ولذلك هذا من لطف ربي سبحانه وتعالى ذلك. قيل من لطف ربي سبحانه وتعالى أيضا كما يقول السعدي رحمة الله عليه من اسمه اللطيف أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر. اللي بيصبرك ومن؟ اللي هيوفقك لهذه الوظيفة هو من؟ ولذلك من لطف يقول السعدي رحمة الله عليه من لطف ربي بعبدي أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فينال بها درجات عالية لا يدركها بعمله مهما بلغ من العمل. وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب، يعني ممكن جدا هل أنت مكانتك كمكانة الأنبياء؟ أبدا. شدد على الأنبياء بشدة وما كان ذلك إلا مكانته عند الله عز وجل. فنبي الله أيوب عليه السلام انظروا إلى وجد في قلبي حلاوة روح الرجاء مع كل الابتلاءات اللي عنده دي، لكن أوجد ربي في قلبي حلاوة الرجاء. ربي ما إني مسني الضر ولا الرحمن الرحيم، يسأل ربي سبحانه وتعالى إن هو مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بعد كل الضر أن يكون الضر من عند من، لكن بيرجو رحمة ربي ولا لا؟ ولذلك هنا فوجد في قلبي حلاوة الرجاء. لما يجي الإنسان يبقى عنده ابتلاء شديد جدا جدا، من لطف ربي مع هذا البلاء الشديد إن ربي يزرع في قلبي حلاوة الرجاء، بكرة أفضل من اليوم، بكرة سيكون إن شاء الله الفرج، الفرج يكون قريبا بإذن ربي سبحانه وتعالى، فيزرع في قلب العبد حلاوة الرجاء بالله عز وجل. ولذلك وتأميل الرحمة، رحمة ربي قريبا من المحسنين، وكشف الضر لأنه عنده رجاء إن لن يكشف الضر إلى من؟ سبحانه وتعالى، فيخف ألمه، بل ألم كبير جدا، لكن امتلاء قلب ذلك العبد بالرجاء يخفف عنه الألم مهما كان الألم كبير، لكن تعلق القلب الذي يضع في ذلك القلب روح الرجاء هو اللطيف اللي بيملأ قلبك بانتظار الرحمة وانتظار الفرج وانتظار رحمة ربي سبحانه وتعالى، هو ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ولهذا من لطف ربي بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخففت عليهم المصائب. ما تيجي تقول سبحان الله إنسان يرى إنسان مثلا كل المصائب دي عنده صابر، وهو لا يدري أن ذلك الإنسان وضع ربي في قلبه الصبر وروح الرجاء واحتساب الأجر، وما ذلك إلا لطفا من ربي سبحانه وتعالى. إنسان مثلا مريض مرض شديد، لكن لو دخلت على ذلك الإنسان المريض هذا المرض الشديد راضي ومطمئن وسعيد، من الذي أوضع في قلبه هذه الرضا؟ لطفه، إلا لطف به على إنه به أمر شديد، إلا إنه ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبه روح الرجاء. لآخر لحظة يا جماعة، لما تجد إنسان مثلا مريض مرض شديد، مرض الموت، تحضري إنسان مرض الموت، ومجرد ما تقولي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يشفيك وهنطلع مع بعض إن شاء الله العمر أو كذا، تجدي رجاءه بإذن الله أنا برضو عندي أمل في ذلك، من الذي أوضع في قلبه هذا الأمر هذا الحب وهذا الرجاء؟ اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقيل أيضا من لطف ربي بعبد الضعيف، ما هو المؤمن اللي هو المؤمن الضعيف، في مؤمن ضعيف ومؤمن قوي، المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه. يعني تجري إنسان قوي الإيمان نزل عليه بلاء شديد، قال الذي ينزل الامتحان هو من؟ والذي يعلم أن ذلك العبد يترقى بهذا البلاء الشديد هو من؟ وأما غيره من ضعيف الإيمان لو نزل عليه هذا البلاء هيتزلزل، يمكن هيخرج خالص تماما من الإيمان. ولذلك من لطف، يقول السعدي رحمة الله عليه، من لطف ربي بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص من يقينه، كما أن من لطفي بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها، يعينه على التحمل، ينزل بلاء شديد على العبد وينزل معاه كمان القدرة على التحمل، ينزل بلاء شديد يا جماعة. لذلك لما تيجي تنظري سبحان الله إلى بعض الناس في امتحاناتهم وفي بلاءاتهم تجد بلاء شديد، مثلا تدخلي على أم تجدي مثلا قرة عينها أو كذا، لكن تجديها راضية ومطمئنة وساكنة، مجرد ما تتذكريها بآيات ربي سبحانه وتعالى يربط على قلبها، تتذكر مجرد ما سبحان مجرد الأم مثلا تبقى في وقت البلاء الشديد وقرة عينها، ومجرد ما تقولها طب سبحان الله في الوقت ده هذا الوقت ينزل عليك البشرى ببيت بالحمد في الجنة، ها ترضي بذلك البيت ولا لا ترضي؟ زي ما هذا الرجل سبحان الله، شوفوا انظروا ذلك الرجل كما ذكرت لكم الذي مات ابنه وانقطع عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بما يبعث في قلبه الرجاء مع ان الامر شديد، قال الا تحب ان يلقاك عند كل باب من ابواب الجنة؟ قال له احب يا رسول الله، خلاص اصبر وهذه المرة السوداء، ألا تحب أن يكون صبري أجر الجنة؟ أصبر. ولذلك لما يجد الإنسان يكون مرضه شديد يا جماعة جدا وما فيش علاج للمرض، ويتذكر إنه ليس لك أجر إلى الجنة لو صبرتي، يتصبر. والذي أنزل ذلك الأمر أو ذلك البلاء اللطيف، إياك تظن إن الأمر شديد جدا، لكن ينزل ربي سبحانه وتعالى بلائه بلطف شديد، تقولي وما ما اللطف في مرض شديد مثلا زي نسأل الله العفو والعافية أمراض اللي هي الأمراض اللي بنسمع عليها دلوقتي. أقول هذه الأمراض يا حبايبي فيها لطف ربي شدة، لأن ذلك أرحم بكثير من الإنسان ينزع إيمانه، بلاوي يبقى في إيمانه، ينزع الإيمان، ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة، ممكن يكون معاه في كل جسد، في كل جسد، لكن ينزع منه الإيمان ولا يعوذ بالله، مات على الكفر، ماذا بلاوي؟ ولذلك اللهم نسألك العفو والعافية والإيمان واليقين. هنا نقول من لطف عبد ربي سبحانه وتعالى أيضا يقول تعالى من لطف عبد ربي بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق. بيقول إيه بقى في الكلام ده؟ يقول أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه فيوصل عليه التعلم من كتاب. يقول ربي بقى معنى الكلام ده يسر عليه التعلم من كتاب أو يسخر له معلم أو يعلمه معلم، يكون حصول المقصود له من أقصر الطرق إليه وأيسر الطرق إليه، فذلك من لطف ربي عليه. وكذلك يكسر العبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة. تجري تقولي مثلا إيه ده أنا ميسر جدا جنبي، ده أنا جنب بيتي مثلا الدار اللي بحفظ فيها أو المسجد اللي بروح فيه أو أنا ما باخدش وقت كبير جدا إن أنا أروح المكان اللي أنا بتعلم فيه. الذي يسر لك ذلك ومن الذي لطف به هو ربي سبحانه وتعالى، وآخر لا يكون أهلا لذلك فيعوق عن هذا الطريق. قيل كمان يا أحبائي من لطف، يقول السعدي رحمة الله عليه، من لطف ربي سبحانه وتعالى أيضا بعبده إنه قدر الواردات الكثيرة. يعني إيه قدر الواردات الكثيرة؟ كما يقول السعدي والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عنها. بمعنى تجدي نفسك بتعملي الشغل ده والعمل ده والعمل ده والعمل ده وراكي كذا وراكي كذا وراكي وبتحفظي وبتراجعي ده، من الذي يلطف بك في ذلك؟ مين اللي قدر لك؟ فيقول هنا قدر الواردات الكثيره، يعني اشغال كثيره جدا. بعض الناس لما تيجي ما يبقاش عندها شغل ابدا وتقول لها حتى انت قراتي النهارده في كتاب ربي فتحتي النهارده، تقول لها والله مش فاضيه منشغله ويبقاش عندها ابدا الا القليل، يمكن بتعمل حاجات بسيطه او بيتها او مسؤوليتها او ولادها فقط، غيرها بيبقى عندها مسؤولية ولادها وبيتها وشغلها وزوجها وأهلها وتعطي كل ذي حق حقه. ولذلك هنا يقول سعدي رحمة الله عليه قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عنها أن يمن عليه بخلق واسع، خلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، اللهم ارزقني وإياكم، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظر. يعني تبصي تلاقيها مثلا إنسان عنده الأمور دي كلها بيتعرض لناس كتير ومشاغل كتير وأمور، يعطي كل واحد صدره وصدر رحب ومعاملة حسنة وحسن معاملة وكذا، وغيره يمكن بيتعامل مع قلة جدا لكن تجد صدره ضيق وصدره غير منشرح. واحد تاني عنده بيتعامل مع ناس كتير جدا جدا لكن إيه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا سبحان وكل ذلك أحبائي من التدبير من الله سبحانه وتعالى. غيره مثلا إلا الذي لم يلطف به ربي تجده سبحان الله غيره مكترس منزعج على، وإن كانت هذه الحاجات أقل بكثير. قيل من لطف ربي سبحانه وتعالى بعباده أيضا لطف به في تسهيل أسباب مع كثرة المسؤوليات وطرق المسؤوليات كما في النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في ذلك ان دعوه عمر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كان 5 سنة من عمره، وعمره مات كم سنه وعمره يعني وجدت يعني هو ثالث دعوه من عمر كم، يعني يمثل ثلث عمره ولا لا؟ ثلث عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تصوروه من نشر الدين. وهذا العلم لما تيجي تمسك الحديث تقرأ كتب الحديث تقول يا رب سبحان الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كل ده في هذا العمر سبحان رب العشر. في لو انظري كده لواحد إلى آخر يقول مثلا 20 سنة وأنا لسه قاعد ما خلصتش مثلا إيه جزئين ولا 3 ولا 4 ولا 10 في سورة في القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مكن ربي سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا يا أحبائي مصطفى صلى الله عليه وسلم بعثه ربي إصلاح بصلاح الدارين لأمة المحمدية وحصول السعادتين، سعادة الدنيا أثناء إن شاء الله صدره الإسلام فهو على نور من ربي. تجد سبحان الله لما الإنسان ربنا يشرح صدره الإسلام تجد الإنسان إيه انشرح صدر وسعى ولذلك هنا وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعثه وكانت أمة خير أمة أخرجت للناس كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وكان في ذلك الأمر كل فترة هذه الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرتها وتنوعها وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وفتوحات المسلمين والدعوة إلى الله عز وجل، كل اللي حصل ده كله كان لا يتعدى بنت عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقيم أمة بأكملها، أمة بأكملها شهد ربي سبحانه وتعالى له في كتابه الكريم أنها كانت خير أمة أخرجت للناس. من لطف ربي سبحانه وتعالى أيضا يقول من لطف ربي بعبدي أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا للرحمة. يجي الإنسان هياخد المعصية يتذكر أنها معصية ثم يتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتأدب، وكل ما يجي هيقع في معصية يتذكر نظر ربي إليه فيتوب إلى الله عز وجل. يبقى الإنسان ممكن يقع في معصية شديدة وبعدين يتوب توبة نصوح، يمكن أفضل من الإنسان اللي هو كان غيره لم يقع في معصية. تكون المعصية الشديدة سبب في دخولي إلى توبة الله سبحانه وتعالى لا عودة فيها أبدا. ولذلك هنا من لطف ربي لعبدي أنه يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا للرحمة، فنفتح له عند وقوع هذه المعصية باب التوبة والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وازدراء النفس، يعني حس نفسه محقر نفسه وزوال العب والكبر. يمكن يكون إنسان عنده كبر وعب بنفسه لكن لما تقع في هذه المعصية تحس أنه ينظر لنفسه هو إيه، أنت يا نفسي إيه ذرة تراب تصير على تراب، أنت ما تقف تراب إيه تراب. ولذلك قيل من لطفي أيضا يا أحبائي بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه إلى شهوة شهوات النفس الضرة واسترسلت فيها أن ينغص عليها ويقدرها. يعني تجي الإنسان مثلا محب للصلاة للصوم مثلا وجدت له أي حاجة من الحاجات اللي هي إيه ممكن الشهوات اللي ممكن تقطع بينه وبين هذه العبادة، لا يبقى حاسس انه حزين ان في ممكن شيء يقطع عن هذه العباده وقيس عليها اي عباده من العبادات. ولذلك فلا تسترسل نفسه فلا يكاد يتناول منها شيئا الا مقرونا بالمقدرات. او يقع الانسان في اي شيء مثلا، تعالي مثلا لو جلستي في مجلس مثلا المجلس ده كان فيه شيء من المنكرات مثلا في منكر، يعني انت جالسه المجلس وانت بقلبك بعيده تبقي حاسه بقلبك ايه، أنت بعيدة عن هذا المجلس، أنت بقلبك أنت وكأن قلبك معلق بإما قلبك معلق من فوق العرش بالله عز وجل. فتجد نفسك الذي بغض إليك هذا الأمر هو إيه. لذلك البعض يسأل طب أنا بذهب مثلا لأسرة أو في قاربي أو كذا وممكن يحدث بعض الشيء ومضطر أروح عشان صلاة الرحم ماذا أفعل؟ أقول لو اضطر الإنسان، أو يقول العلماء لو اضطر الإنسان أن يذهب إلى أهله ليصلهم ويحدث شيء منكرا إذا لم يستطع أن يفارق المكان حالا فعليه أن يهاجر بقلبه إلى الله عز وجل إلى أن يخرج من هذا المكان ولا يكون عاصيا. لكن لا أقول إذا حدث هذا الأمر طارئا، لكن لما تروح أنت أساسا لمكان فيه منكر وتقولي أصلا عشان ما يزعلوش زي بعض الناس اللي تروح الأفراح اللي فيها المعاصي عشان تقول الأهل ما يزعلوش، أقول هذا الأمر لا، هذا الأمر النهي أنك تذهبي إلى مكان أصلا فيه معصية ولو كان هذا الأمر يتعلق بمن سبب لك منهم اللي هو الخلاف أو لكن لأن الإنسان هنا بترضي الخلق ولا ترضي الخالق، لأنك إذا تقومي ولا طاعة لمخلوق فيه معصية. من لطف ربي سبحانه وتعالى أيضا يا جماعة إنه يأجر على أعمال لم يعملها، يأجر على أعمال لم يعمل بل عزم عليها فيعزم على قربة من القربات ثم تنحل عزيمته. مثلا تقول إيه أنا أتمنى مثلا يعني أي طاعة من الطاعات مثلا مقربة، واحدة تقول مثلا أنا أتمنى أن مثلا في رمضان ربنا يمن علي بعمرة رمضان، لكن جت فترة رمضان وانت ونيتك كانت معلقة بهذا الأمر لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يسرها لك تكتب لك كاملة المرء يبلغ منية من يطلب العمل تكتب لك هذه القربة ثم حتى ولا هنا قيل لم تكتب لم تأتي بها، لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه أن العبد يأخذ عليها الأجر إن لم يأتيها. ولذلك قيل سبحان الله الذهاب إلى هذه الأماكن كما يا جماعة بالقلوب وليست بالخطأ بالقلب، ممكن قلبك يبقى هنا لكن يسبق قلب ذهب إلى هناك بالخطأ، يعني ممكن تكوني أنت هنا لكن لكن قلبك معلق في هذا المكان. او انت بعمره معي، عمره في رمضان كحجه معي، عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمره بتعملي عمره في رمضان كحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقومي تتمني تعمليها، لكن ما عندكيش الامكانيات، ما عندكيش الظروف، ما عندكيش الوسيله، ما عندكيش كل ذلك، لكن تتمني يا ربي والله. ولما يجي السيره تبكي على ذلك الامر، قلبك معلق. وكذلك بالحج انك تتمني، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب لك ذلك، فيقيد لك رب، فيعطيك ربي سبحانه وتعالى من لطفه انه لا يضيعك لربي سبحانه وتعالى، ولا يضيع ربي سبحانه وتعالى لك اجرا ابدا. قيل سبحان الله، ايضا من لطف ربي سبحانه وتعالى ايضا، وهي دي في النيه. قيل ايضا اذا يقع من العبد مثلا عمل من لطف الله سبحانه وتعالى، انه يقدر تعالى لعبده وابتليه بوجود اسباب المعصيه ووفر له دواعيها، وهو تعالى علم انه لن يفعلها، ليكون ترك تلك المعصيه التي توفرت اسباب فعلها من اكبر الطاعات. يعني ممكن يوفر له اسباب المعصيه، زي ما كما قصه من يوسف، اتوفرت له كل اسباب المعصيه، كل اسباب المعصيه موجوده، لكن لطف ربي. عشان كده يقول سيدنا يوسف يقول ايه، ان ربي لطيف لما شاء، ده توفرت لي كل أنواع كل أسباب المعصية، المرأة الجميلة والبيت المغلق وامرأة تقتلعوه وتقول له هيت لك، وسبحان الله، وكل أسباب الشباب والجمال والأمر، يعني لم يوجد شيء من أسباب المعصية، هذه المعصية إلا توفرت عند يوسف عليه السلام، لكنه ربي سبحانه وتعالى يحفظه ويصرف عنه، لأنه لطيف به، لطف به، لطف به فيه. مع ان اسباب المعصيه كلها موجوده، لكن تجدي انسان والعياذ بالله سبحان الله، تجدي مثلا واحده تقول لي، انا كنت اتذكر في قصه ابنه، خرجت بنت، خرجت من المدرسه، وبعدين سبحان قدر الرب لها انها تركب في وسيله من وسائل المواصلات، وسيله من وسائل المواصلات يعني، وبعدين نزل كل من هي طالعه من المدرسه، فنزل كل من معها من في المواصلة، وكاد أن يهلك، أكاد أن يودى بها. فلولا لطف ربي على هذه البنت لقضي عليها، لكن من ربي عليها بحكمة وتصرف، وكان ممكن تعمل ده كله، لكن ربنا سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله العفو والعافية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يلطف بهذه البنت، تلقى من المكان اللي هي، او الباص اللي هي ركباه، او الميكروباص اللي هي ركباه، او كذا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذه المراه، لان والديها صالحين، لان لها والدين صالحين، فحفظها ربي سبحانه وتعالى. لكن كان ممكن تقع في شيء ولا لا؟ من الذي لطف بها؟ ربي سبحانه وتعالى. يقدر العبد بلاء، واسباب هذا البلاء موجوده، لكن ربي سبحانه وتعالى الذي يصرف عن العبد ذلك البلاء، كما لطف ربي سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام. يقول السعدي رحمه الله عليه ايضا، من لطف ربي سبحانه وتعالى بعبده انه يقدر له خيرا واحسانا من عبده، ويجزيه على يد عبد اخر. ازاي يعني؟ يعني على سبيل المثال، ممكن جدا مثلا انسان يتكفل على مثلا الرجل بانه يحج، اداله فلوس للحج، او طلعه يحج، او تكفل بذلك، كتب له الاجر كاملا، وكتب للذي اخذ هذا او تكفل به، هذا الذي تكفل به خد الاجر، فيبقى هو عمل هذا الامر وتكفل به تماما، تكفل به وبعدين اخذ الاجر كامل، ومع انه ما عملش، لم يقم بهذا الامر، لكن اخذ اجره كاملا والاخر اجره كاملا. مثال على ذلك ايضا، واحد زرع زرع، شوف بقى، غرس غرسا او زرع، فاصابت منه اي كائن حي اكل منه، اجر على ذلك صاحبه ولا يدري ان في ذلك، سبحان الله، هو زرع، لكن على الرغم ان ما يدري ان في حد اكل من الزرع اللي انت عملته ده، هو اخذ الاجر على الاكل، وهو لا يدري ان في ناس اكلت من زرعه، من غير ما يدري. ولذلك تجد مثلا انسان سبحان الله اطعم انسانا شيء مثلا، او ده الانسان مثلا شيء، او ده الانسان مال، او ده الانسان اي حاجه، فهو اكل واكل غيره، هو لا يعلم ان غيره هياخذ ذلك الاجر، انا هاخذ اجر هؤلاء جميعا، وهو لا يدري ان الذي كتب ذلك الاجر ومن لطف ربي سبحانه وتعالى. فهو غرس غرسا او زرعا، فاصابت منه روح من الارواح، من اي بني ادم يعني. ولذلك، وان خصوصا اذا كانت عنده نيه حسنه، وعقد مع ربه عقدا من أعم فيه أنه مهما ترتب على ذلك الشيء من النفع فأسألك يا رب أن تأجرني. يعني دايما الإنسان يقول إيه؟ يا رب أجرني في اللي أنا بعمله، يا رب أجرني في كل ما أفعله. يوم يأجرك ربي سبحانه وتعالى باللطف فيما يفعل فيما تفعليه، إن العمل القليل اللي أنت تظني إنه عمل قليل ربنا سبحانه وتعالى يديك بيه أجر كبير جدا جدا، وأنت من غير حول ولا قوة إن أنت ينتفع به. ولذلك قيل سبحان الله. وغير ذلك ككتاب مثلا، اديتي كتاب لوحدة وبعدين الواحدة دي قرأت فيه ونقلت الكتاب أو العلم الموجود في الكتاب دي لصاحبتها، أو اديتي علم الوحدة وأخذت هي صاحبتك دي العلم دي أو البنت اللي أخذت منك العلم ونقلته لوحدة، والعلم دي انتفعت بها البنت اديتها من هذا العلم والتانية انتفعت به، فنقل لك الأجر سبحان الله بفضل بحوله وقوته، لأنه اللطيف من غير حول منك ولا إيه ولا قوة ولا ذلك. أو كمصحف، أو علمت شيء، أي شيء علمتيه انتقل ليك وبعدين لغيرك وبعدين لغيرك، فينتقل وينتقل وينتقل من غير حول منك ولا قوة. ولذلك المصحف قرأ فيه، حطيتي مصحف، تركتي مصحف، كنت لا تظني أن هذا المصحف يقرأ به هذا العدد وهذا الكم. كل واحدة تقرأ في المصحف يكون لك الأجر، تيجي واحدة ثانية تأخذ مصحف تقرأ فيه يكون لك الأجر، واحدة ثالثة تيجي تقرأ في المصحف يكون لك، يظل أجرك مستمر سبحان رب العرش العظيم طول ما أنت وضع هذه المؤونة. في بداية قولي اللهم انفع به المسلمين. من لطف الله أحبائي أيضا بعبادي أن يفتح لك بابا من أبواب الخير لم يكن لك على بال، وليس لك ذلك لقلة رغبة فيه وإنما غفلة منه، ما تعرف مش واخد بالك من الباب ده يعني. ولذلك فيقول مثلا، ولذلك وقد وجد في قلبه الداعي إليه والملفت إليه ففرح بذلك وعرف أنه من ألطاف ربي سبحانه وتعالى، إن ربي سبحانه وتعالى تجي لك باب من أبواب مثلا العلم من غير حول منك ولا قوة. تيجي مثلا أنت حفظتي مثلا آيتين وما كنتيش تتصوري في يوم من الايام ان انت ممكن ربنا يفتح بيكي باب، يعني واحده قلب واحده مثلا انت تعلمي قران، تقوم تيجي صاحبتك مثلا فتقول لك ايه انت تعرفي تقراي او لا، طب ممكن تعلميني، تقومي تعلميها. كنت اقرا للشيخ ايمن سوين يقول كنت اعلم، يعني لما راح يشتغل كان بيعمل في جده، ويقول عندما ظليت سنتين نيته بس كانت صادقه، فكنت يعني انتظرت حد أعلمه، شوف النية موجودة هو عايز يعلمه، فلم يأتي أحد لحد ما جاله واحد معروف كده اللي هو علمه وداله إيه القرآن، إجازة القرآن. يقول أصبح هذا الرجل، رجل معروف جدا، أصبح هذا الرجل يقول دكتور أيمن، أصبح هذا الرجل اللي هو موسى الشريف، نعم دكتور موسى الشريف بارك الله فيهم جميعا، يقول أصبح هذا الرجل هو يعني كأنه مرجعي. كنت لا أدري أنني كنت أبحث عن واحد أعلمه، فيقول لي هو بيقول هكذا يقول الدكتور أيمن، فيقول لي أن الذي يسمع درسك ما عرفش كام مليون ولا كام عدد رهيب يعني اللي بيسمع، وكنت فمن الذي من عليه بذلك، من الذي لطف به؟ يبقى ممكن جدا واحدة أنت تعلميها آية وبعدين بعد كده الآية دي تنقليها أو سورة الفاتحة، هتنقلها لوحدة تانية والتانية تقول ده أنا صاحبتي علمتني سورة الفاتحة، تعلمها وتنتقل تنتقل وينتقل لك الأجر من واحدة لوحدة لوحدة لوحدة، وأنت لا تدري أن أنت ظنيتي أن أنت ما علمت الكثير، لكن في حقيقة الأمر من الله عليك بلطفه بالكثير، وذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى. ذي قيل يا أحبائي من نعمة ربي سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى علينا الكثير، لو ذهبنا نستعرض لطف ربي سبحانه وتعالى نجد كل نعم ربي علينا من لطف ربي سبحانه وتعالى. يكفي قيل أن نذكر من لطف ربي سبحانه وتعالى تيسير لقمة واحدة، تخيلي لما تيجي تمسكي لقمة واحدة، لقمة يتناولها العبد من غير كلفة، يعني رغيف العيش اللي انت بتاكليه ده تاكليها، لكن كم تعاون على إصلاحها، كم لطف بك ربي أن يعدلك هذا الرغيف. خلق يقول خلق كثير من الذي تولى الأرض ومن الذي زرع الأرض ومن الذي سقى الأرض ومن الذي حصد هذا النبات ومن الذي نقاه ومن الذي طحنه ومن الذي عجنه ومن الذي خبزه ومن الذي يسر مضغه سبحانه وتعالى، ولذلك ومن الذي طحنه بهذه الأسنان ومن لسان يلوك اللقمة ويسهل البلع ومن لعاب يسهل ذلك الأمر، وسبحان رب المنعم نعم لا تعد ولا تحصى. وفي النهاية تقولي خدت لقمة، أكلت لقمة واللقمة دي اللي انت وصلتك دي لا تظني كم فيها من مثاقيل اللطف من الله عز وجل حفصلك هذه اللقمة. وكذلك لطف ربي سبحانه وتعالى بالجنين في بطن أمي. ظلمات ثلاث يا أحبائي حفظه ربي فيها، يعني سبحان الله طفل بيعوم في ايه؟ مية، يعني مغرقش في المية سبحان الله. وتغذيته بواسطة ايه؟ حبل سري، إلى أن يصل ثم يلهم بعد هذا الانفصال من تناول الحليب. ما يأكل الحليب الطازج، ما يحب إلى الحليب الطازج سبحان الله. من الثدي أمي بالفم، ثم تأخير أنه يخلق الأسنان تتأخر إلى وقت الحاجة بعد الفطام، تبتدي بعد كده الأسنان عشان تبقى العملية إيه سهل، يمص اللبن من غير ما يزيها لحد ما بيكبر شوية، بتبتدي أسنان تشعر الأم بإيه بنوع من الأذى، وهو بيبتدي الطفل يكبر وبتدي أسنانه تأثر. من لطفي ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي فلق البيضة، وشفت البيضة كده وشفت منظر البيضة وهي يعني جبتها لكم مرة قبل كده، شفتوا البيضة بتتفلق إزاي؟ تتأملي قصر أبيض مغلق من كل باب، ملوش ولا باب ولا باب، لكن في مكان جوه ضعيف مكان إيه اللي علم البيضة دي؟ من لطف ربي سبحانه وتعالى أن يخلي الفرخ يطرق على هذا المكان الضعيف، وده المكان اللي يخرج منه وقعد يخلص نفسه كما من الذي ألهمه. بعد ذلك يخرج هذا الفرخ فيلتقط الحرف يلقم دي، ده أكلك. طب ليه ما قالش لا أنا عايز ثدي أم ولبن وكده زي الطفل؟ لا، هو ده هو ده اللي ألهمه ربي سبحانه وتعالى من يلتقمه سبحانه وتعالى اللطيف. ولذلك يا أحبائي لو ذكرنا وعدنا نعدد في لطف ربي سبحانه وتعالى جباري، نجد نقول والله لا تعد ولا تحصى، والله لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد الذي لطفت بنا في كل شيء، اللهم لك الحمد على لطفك في كل شيء. ولذلك قيل ما هي أثار هذا الاسم يا أحبائي؟ أن يشعر الإنسان أن ربي لطيف بعباده. أول شيء محبة الله، لما تيجي تقول لي الشخصة دي ولله مثل أعلى، تقول لي بترفق بي وعندها رحمة بي، تحسي سبحان الله كان النبي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيه رحيم سبحان ربي أحبائي. ولذلك لما تيجي تنظري بربي الذي امتد فضله علينا ولطفه عليه في كل شيء، حتى في النفس في كل شيء لطف ربي علينا في كل شيء، تجد سبحان الإنسان يقع على الأرض يقول يا ربي ربي لطيف. ده لو لأن ربي سبحانه وتعالى ده يعني الإنسان وقع الوقع هذه الوقع اللي وقعها مثلا إنسان كده، ده ربي لطف بينا، ده كان ممكن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. أو يجد سبحان الله أخت من أخوات المسجد ما شاء الله أخواتي إلا بالله، كانت عندها بنت كانت تقريبا في الثانوي يعني، وكان عندهم فرح تقريبا، والفرح يظهر مع المسابقة جاية، وانت عارف بقى بيبصوا على أبيض وقاعدين في البلكونة، يظهر تكتلوا في البلكونة الدور الرابع، خلي بالكم كانت الدور الرابع وكان من ضمن الموجودين في البلكونة دي زوجة أخوها، وكانت زوجة أخوها حامل وكانت نايمة عشان الحمل بتاعها مش ثابت وما بتتحركش يعني، بس بقى قالوا لنا بقى يعني شم هوا يعني وشمي وكده تعالي. فوقفت البنت دي والست دي وقفوا، راحت البلكونة طلع من الدور الرابع نازلة على الأرض. تتوقع ايه؟ سبحان الله، لكن هم احسبوا الناس كانوا بيتقوا الله. طبعا سبحان الله الام اللي هي الام ام الوليد يعني ام الوليد من العروسه ماتت مات يعني اللي تحت البلكون هي اللي ماتت، لكن ام العروسه لكن اللي في البلكون نفسهم شوفي الام دي اللي هي كانت كل في البلكونه، من الذي لطف في بيها؟ الام اللي الوليد بتاعها بطنها دي قاعده طوال الحمل نايمه على ظهرها ما بتقومش، عشان كده ما يقولك عندك مشكله في مش عارف ايه ولا مشكله في ايه ولا مشكله في مرض ولا مشكله في حمل، تقول يا رب لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. الحامل استمر حملها ما تاثرش الجنين، ولدت في وقتها. والبنت اللي هي بقول لكم في الثانويه العامه ما شاء الله قوه الا بالله، الكلام ده كان بقاله اكتر من سنتين، ما شاء الله قوتها طلعت وخلصت الثانويه ودخلت في الجامعه، ولا بس حاجات بسيطة كده من الدور الرابع. من الذي لطف؟ طبعا الذي لطف بهم هو من؟ ف فمن أثار ربي، من أثار الإيمان بهذا الاسم يا جماعة، محبة الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى، أن يلطف العبادة دائما دائما. نسأل ربي لطف لعباده المؤمنين، الإحسان إليهم، يرفق بهم ولا يعجل عليهم، لا يعجل عليهم بالعقوبة اللطفة، بل ويسوق لهم الخير من حيث لا يحتسب. تجي تقول والله ده جاي الخير ده من حيث لا احتسب، إيه اللي عندك؟ تقول لا والله ده أنا عندي الرزق ده والله من حيث لا احتسب، الذي يسوق إليك كل ذلك ومن سبحانه وتعالى. ولذلك من حيث لا يحتسب، بل يسوق لهم الخير من حيث يكرهون، يجيب شيء تكرهين مش عايزاه، لكن ربي سبحانه وتعالى يسوق إليك، وفي ذلك عين الخير، ذلك عين خير. تجد من قلت لك تبتلي بلاء شديد جدا وتظني أن ذلك الأمر شديد، حياة توقفت وكذا وكذا، ولا تظني أن الحياة ابتدأت من هذا البلاء سبحانه. ولذلك هذه المحبة تثمر الأشياء، إذا ترى قلبك بأنه رب لطيف، يتعلق قلبي بالله عز وجل، إذا عرف العبد أو حب ربي سبحانه وتعالى اللطيف، هتثمر هذه المحبة القرب من الله سبحانه وتعالى، وتثمر أنواع العبوديات، تثمر الحياة أيضا، الواحد يتكسف يستحي من الله عز وجل، تثمر الإجلال، إجلال ربي وتعظيم ربي سبحانه وتعالى. وقيل وهذا الحياة يدفع العبد إلى تعظيم الحرمات، لما تيجي تستحي من الله عز وجل تقوم تعظيم كل حرمات ربي سبحانه وتعالى، فلا يغشاها العبد ولا يقربها، فيعرف حدود ربي سبحانه وتعالى. كما تثمر هذه المحبة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، انت نفسك تدعو إلى الله عز وجل، تعلق قلبك بالله عز وجل وعايزة تكلمي كل الناس عن ربك سبحانه وتعالى، وكأنك تقولي لكل الناس وأنت حديثي بين خلالي، كل لو عايزة تتكلمي، لو عايزة تسمعي، يبقى كل حديثك وكل سماعك عن من؟ عن ربي سبحانه وتعالى. وتجدي نفسك والجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مش بقولك يعني امسكي بندقية وامسكي، لا، جهدي نفسك، أعظم الجهاد أن تجهدي نفسك الأمارة بالسوء، أعظم الجهاد جهدي نفسك الأمارة بالسوء في ما أمر ربي سبحانه وتعالى وما نهى ربي سبحانه وتعالى، التضحية والنفس في كل في مرضات ربي سبحانه وتعالى. من ثمرات هذا الاسم أيضا يا أحبائي الطمأنينة والسكينة، لما يجي لك حاجة حالة من الأحوال كده، أو يجي مسألة مسائل حصل لك أي شيء أو أي شيء شديد على نفسك، تفتكر أنه لطيف، تذكر أنه لطيف، هيهون عليك كل شيء، هينزل على قلبك طمأنينة وسكينة، يسكبها ربي سبحانه الله في قلب المؤمن. أول ما المؤمن كده يتذكر ساعة الأمر، أي أمر شديد مر عليه في حياته، يقول يا ربي، ربي لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، يعني يسوق إليك الخير وانت على مكانك، فيسكن القلب. فكما سبق في معنى اللطيف وفي ذكر بعض آثار هذا الاسم الجليل، والتي منها أن الله عز وجل بلطفه يسوق إلى العبد الخير والرحمة من حيث لا يشعر، بل من حيث يكره ويتألم، يبقى افتكر الإنسان ربي لطيف وجالك شيء تتألم منه، أعلم أن ربي لطيف. فإذا استقر في قلب العبد هذه المعاني، رضا وسلم وسلم واطمأن، وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الذي فوض إليه الأمر هو من؟ اللطيف سبحانه وتعالى. وهذه أيضا تثمر، أو هذه الثمرة تقودنا إلى ثمرات التالية أيضا، وهي إيه؟ طالما أنت عارفة أن ربك سبحانه وتعالى امتلأ قلبك محبة لله سبحانه وتعالى، وترتب على ذلك الحياة، تثمر أيضا اللطف ربي، اسمر التوكل، طالما ربي لطيف لما يشاء، تفوض أمرك إلا لمن؟ سبحانه وتعالى. صدق التوكل على الله عز وجل والرضا بما اختار ربي سبحانه وتعالى، والإكثار من الدعاء والاستخارة في كل مسائل حياتك، يفوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يختار له، يقول يا ربي، يقول ربي يا ربي خير لي واختار لي، فإني لا أحسن، لا أحسن الاختيار، اللهم اغفر لنا واختر لنا فإننا نحسن الاختيار. ولذلك يختار، يترك ربي الخير لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولا يقترح، يفوض الأمر ولا يقترح. ما تظنيش ان انت لما جيلك حاجة تقومي لنفسك ايه بس لو كانت الحاجة التانية دي كانت بقى افضل، انت بتقولي كده تظني ان انت تقترحي على الله عز وجل، لا، الذي جاءك هو الافضل، لان جاء عن علم وعن حكمة وعن رحمة وعن لطف. ولذلك لا يقترح على ربي طريقا معينا، فان الله عز وجل يعلم اين تكون مصلحة العبد، والعبد لا يعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم، والعبد لا يقدر، وربي سبحانه وتعالى هو العليم القدير. وايضا يا احبائي يثمر ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يفوت من العلم شيء، وإن دق وإن صغر وإن خفى وكان في مكان سحيق. ولذلك يقوم الإنسان يفوض نفسه إيه؟ اللي يعلم ألا يعلم من خلق؟ فيقول يا ربي سبحانك تعلم وأنا لا أعلم، إنك أنت علم الغيوب. يا ربي إن كنت تعلم أنا في ذلك الأمر خير في ديني ودنياي وفي عقلي فقدر لي، وأنك تعلم لكني أجهل، لا إني لا لكني أعلم. ولذلك سبحان الله، شوفوا كما ذكرت لكم في سورة لقمان، ولقمان يقول لابنه يا بني إنها في علم ربي سبحانه وتعالى، إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله جميعا سبحانه وتعالى، لأنه عليم خبير سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء، ولا الخردلة ولا الحبة الصغيرة اللي هي تزن يعني وزنها يكون إيه، ولو كانت هذه مسطورة في صخرة ربي سبحانه وتعالى يأتي بها. فإذا علم العبد أن ربه سبحانه وتعالى متصف بدقة العلم وبالإحاطة حاسب نفسه، الثمرة بقى الثانية اللي من الثمرات هذا الاسم لطيف، إذا ما دام الإنسان يعلم أن ربي سبحانه وتعالى يعلم خبير لطائف الخمور يعرف دقائق الأمور، حاسب العبد نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته، لأن اللطيف مطلع عليها. إذا كانت لو كانت حبة خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى يأتي بها لأنه يعلم سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق. ولذلك فعل العبد الذي يعلم أن علم ربي سبحانه وتعالى محيط أن يحاسب نفسه في كل شيء، لو كلم كلمة يحاسب نفسه عليها، لو خرج لو دخل لو عمل شيء، لأن ربي سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، كما قال ربي سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق الأحبي، بلى، لأنه العليم الخبير. نقول أيضا والله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين، إن خيرا فخير وإن شر فشر. فإذا كان الإنسان يعلم ذلك، والذي يحاسب العباد هو الله عز وجل، فلا بد الإنسان يحاسب نفسه على ظلمه للعباد وعلى سوء معاملته للعباد وعلى أخذه من العباد من غير سبحان الله، من غير يعني لما الإنسان سبحان يظلم العباد أو يأخذ منهم ما يكون بغير حق، لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى إذا كان هو الإنسان يحاسب نفسه في الدنيا على كل ما يفعله هيكون عليه الحساب بين يدي ربي سبحانه وتعالى الذي لا يضيع عنده شيء، لأنه اللطيف الخبير كما قال ربي ونضع الموازين القسط ليوم فلا تظلم نفسه. يبقى يعلم ذلك العبد أن ربي سبحانه وتعالى لا يظلم عنده أحدا أبدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نقول أيضا يا جماعة برضو من ضمن أثر هذا الاسم في حياتنا، إنه لما كان من معاني اللطيف الرفق والإحسان، فعلى العبد أن يتعلم الرفق والإحسان للخلق. مش هو ربي سبحانه وتعالى يحب كل صفة يتصف بها ربي يكون من صفات العباد أيضا؟ فإذا كان ربي سبحانه وتعالى فيحب أن يملأ قلب العبد المؤمن بالرفق وبالإحسان لعباده، يتزين بها خلقه، يتخلق بهذا الخلق العظيم، فيكون رفيقا بعباده بعباد ربي سبحانه وتعالى، محسنا إليهم، بارا بهم، يحب لهم الخير ويفعله لهم ويكره لهم الشر كما يحب لنفسه أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا الخلق الجميل. وإذا قيل فما يبتلى الله به سبحانه وتعالى عباده من المصائب وما يأمرهم به من المكاره وما ينهم عنه في الشهوات هي طريق يوصلهم إلى السعادة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، سعادة عاجلة أو سعادة آجلة، أو كل ذلك من لطف ربي سبحانه وتعالى الذي يلطف بعبده فيقيد له من فضله سبحان الله. يا جماعة إن ربي سبحانه وتعالى اللطيف يلطف بعبده فيقيد له إخوانا صالحين ورفقاء يتقوا الله سبحانه وتعالى، يوم يقيد لك تقولي يا ربي أنا الشخصة دي عرفتها إزاي، أو الإنسانة دي عرفتها إزاي، أو التقيت بها إزاي، سبحان الله إيه اللي قيدها لي كده، إيه اللي خلاني بقيت أعرفها ولا صحبتها ولا كده. الذي يقيد لك ذلك الأمر من لطف ربي عليك أن يلطف بك وبعبده فيقيد له إخوانا صالحين أو رفقاء متقنين أو يتقوا الله عز وجل يعينوا على الخير ويشدون من أزره ويرفعون من همته في سوء يدفعه إلى سلوك الاستقامة والبعد عن سوء الهلاك والانحراف، وما كل ذلك إلا من لطف ربي سبحانه وتعالى بعبادي. اللهم ارزقني وإياكم اللطف من الله سبحانه وتعالى. وذلك إلى أحبائي، إنه الله من يهبك أفراح تنسيك أنك بكيت ليالي المطيف. إنه الله من يهبك أفراح تنسيك أنك بكيت ليالي. إنه الله من يمدك بالقوة لا تقفي بعد ما انهارت قواك، إنه الله الذي يتولاك لتعبري بأمان منحدرات الحياة الطويلة الكثيرة الشاقة. فما رفعك إلا الله، وما منعك من الشر إلا ربي، ولا ما يصلك وما يصلك أي أمر إلا ربي سبحانه وتعالى. فلأن ربي أحبائي لطيف خبير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا في مجاربهم وقاربهم، اللهم يا لطيف بنا، اللهم يا لطيف بنا، اللهم يا لطيف بنا، اللهم يا ربي احمد النعيم ثاني يا قلوبنا، ترفع بها امورنا وتغير بها وجوهنا وتيسر بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها كل مجتمعنا. اللهم لا تجعل فينا ولا فينا شقيا ولا محرونا، اللهم لا تضع لنا في مجلسنا هذا ولا هم إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضال إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها رحمتك يا رب العالمين. اللهم لطفك، اللهم لطفك رحمتك، اطلبنا يا رب، اطلبنا يا لطيف، اللهم اطلبنا يا لطيف في كل مقرب من المقربين. اللهم ارزقنا الخير واصرف عنا السوء، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، علما طاشا، لسانا جاهرا، وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك يا لطيف إيمانا يملأ قلوبنا، اللهم أسألك يا رفيق إيمانا يملأ قلوبنا، إيمانا صادقا، إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، رزقا ماسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، ورفع عند الحساب، وفوز الجنة، ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومغفرة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة رحمية وميتة سوية ورد غير مظلوم ولا فاضح. اللهم اجعلنا رب لك ذكارين، لك شكارين، لك طواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، لك منيبين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت ألسنتنا، واصرف سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلح لنا ديننا الذي أصلح، اللهم اصلح لنا ديننا الذي وصف الله، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا قبرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. رب اعنا، رب اعنا، رب اعنا واجعل علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور السيئه، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ علينا اوطاننا يا رب العالمين، اللهم احفظ علينا اوطاننا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الامن والامان، اللهم ارزقنا الامن والامان، ارزقنا العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك يا كريم الاحسان يا واسع الفضل الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين، ولا همنا إلا فرجته يا أكرم الأكرمين، ولا مريضا ومبتلا معافيا إلا عافيته وشفيته يا شافي يا رب العالمين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتغير بها وجوهنا، وتبرم بها كتابنا، وترد بها كل خير عنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، وأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.